بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي سمعناها وغيرها كثير مع آيات من كتاب الله كلها تدل على فضل قيام الليل وأنها صلاة عظيمة مشهودة وأنها دأب الأنبياء والصالحين، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون من هذه الأمة وغيرها كان من سيرتهم وهديهم إلى أن ختم الله الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم كان دأبهم قيام الليل والمحافظة عليه، فإن الساعة الأخيرة ساعة مشهودة كما سمعنا استجابوا بها الدعاء، وسلف هذه الأمة كانوا يحافظون على قيام الليل، ولا زال ولله الحمد الخير موجود في هذه الأمة. فالواجب أن المسلم يكون له نصيب من قيام الليل وإن قل، خير من لا شيء، يدرب الإنسان نفسه ويجاهدها على قيام الليل، يبدأ ولو في أوله من بعد صلاة العشاء، ثم يجرب وسطه، ثم يكون كما فعل عليه الصلاة والسلام يختم حياته بالقيام في آخر الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل وأوتر في وسطه تشريعا للأمة وبيانا للجواز، ثم انتهى وتره بالسحر، يعني في آخر حياته كان يختم صلاته بالوتر آخر الليل. وكما سمعنا صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح أوتر صلى واحدة أوترت له ما صلى. والواجب أن الإنسان حينما يسمع مثل هذه الأحاديث وغيرها والآيات المرغبة في قيام الليل أن لا يسقطها من حسابه وأن لا يتجاهلها، ويعرف أنه في حاجة إلى حسنة ترفعه عند ربه وتقدمه، لأن من قدم شيء قدم عليه. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ويطيل كما سمعتم، لا تكاد تراه صائما إلا رأيته صائما، ولا تكاد تحب أن تراه مفطر إلا تراه مفطر، يعني أنه يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم، يعني أنه يكثر الصيام ولكنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. وكذلك في القيام لا تكاد تحب أن تراه مصليا إلا رأيته مصليا، ولا تكاد تحب أن تراه نائما إلا رأيته نائما، يعني أنه له هدي، وهديه من أوسط ما يكون وأفضله وأكمله. ولذا لما سمع أن بعض أصحابه يريدون أن يشقوا على أنفسهم أنكر عليهم ذلك، لأن التوسط في الأمور أفضل وخير وأيسر وأقرب للاستقامة والاستمرار على العبادة، لأن الإنسان إذا انقطع للعبادة انقطاعا تام ربما طرى عليه العجز والكسل والملل والتعب ثم ترك، والأعمال بالخواتيم. فلما قال بعضهم أنا سأصلي ولا أنام، وقال آخر أنا أصوم فلا أفطر، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، أنكر عليهم ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا للذي قالوه، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ديننا لا رهبانية فيه، ولكن أيضا لا غفلة فيه، بل التوسط في الأمور وهو خير. من حيث الركعات كما سمعتم كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، إلا اللهم أحيانا كما جاء في بعض الحديث أنه يصلي 13. والسبب أنه إن صلى الرواتب في النهار 12 ركعة صلى في الليل 11 وهو الغالب، وإن صلى في النهار 10 ركعات صلى في الليل 13، ذلك أن له صلى الله عليه وسلم 40 ركعة في اليوم والليلة لا يتركها أبدا، منها 17 الفرائض، ومنها 12 الرواتب، ومنها 11 قيام الليل. وقد رغب في قيام الليل بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، أما فعله فقد سمعتم أنه يقوم الليل قياما طويلا، يقوم ويركع ويسجد، كل ذلك يطيل فيه مناجاته لربه. وكان إذا قرأ القرآن يتدبر القرآن ويتأمل، وكلما مر على آية فيها رحمة سأل وسأل وقف وسأل ربه، وإذا مر على آية فيها عذاب وقف وتعوذ، وإذا مر على آية فيها تسبيح وقف وسبح. ولذا قال الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران 5 أجزاء وربع جزء، قال لقد هممت بسوء. قالوا وبماذا هممت؟ قال هممت أن أتركه، هممت أن أجلس وأدعه، يعني أترك، يعني لأنه تعب رضي الله عنه ما يستطيع أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مع طول القيام يركع طويلا ويسجد طويلا، كما نبه صلى الله عليه وسلم على ساعة في الليل وهي آخر الساعات والله أعلم لا يوافقها عبد قائم يصلي ويدعو ربه إلا أعطاه الله ما سأله من خير الدنيا والآخرة. وذلك أنه قال في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، إلى أن يصبح الصبح. وقد رغب في قيام الليل كما سمعنا أيضا كثيرا لما قدم المدينة مهاجرا عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إن جاء الناس إليه، يعني كلهم أقبلوا عليه يستقبلونه ويرحبون به، فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب. وكان أول ما سمعت منه يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس قيام تدخل الجنة بسلام. هذه خصال أرشد إليها صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة قبل أن ينزل، أول ما سمعوا منه خصال من الخير يرشد إليها، تقدم العبد إلى ربه وترفعه درجات. أفشوا السلام، لأن السلام إفشاؤه من أسباب المحبة والإلفة بين المسلمين، ومن أسباب قوة الإيمان ودخول الجنة. لن تدخل الجنة حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام، يعني ابذلوا الطعام للفقراء والمساكين، وصلوا الأرحام. صلة الأرحام تسبب مرضات الرب عز وجل، وهي بر بالوالدين. صلهم وإن قطعوك، وليس الواصل بالمكافئ الذي إذا وصلت رحمه وصلها، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويعطي من حرمه، ويعفو عن من ظلمه. وصلوا بالليل والناس قيام، النتيجة والفائدة والثمرة تدخل الجنة بسلام، ادخلوها بسلام آمنين يقال لهم يوم القيامة. فلا تكن ممن لا يعرف الله إلا في رمضان، الكثير واللحن في رمضان يصلون التراويح والقيام، لكن بعضهم كأنه لا يعرف الله ولا العبادة إلا في رمضان. بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. والواجب من المسلم يكون مع الله دائما، لأن رب رمضان وغيره واحد، والإنسان سيقدم على ما قدم، من قدم شيء قدم عليه. ومن أفضل ما تقدمه بين يديك ينير لك قبرك ويرفع درجاتك عند ربك قيام الليل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. واختمه بالوتر، وصلي ما يسر الله لك كثير أو قليل. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، المهم لا تكن محروم، لا تغفل، فإن حياتك محدودة وأيامك معدودة، ولا بد يوما من الأيام أن تفارق الدنيا وتقدم على ما قدمت. وما من ميت إلا سيندم. ولما سألوه صلى الله عليه وسلم كيف، أخبر صلى الله عليه وسلم وبين أنه إن كان محسنا ومجتهد بالأعمال الصالحة فإنه إذا وجد ما أعد الله له من الثواب ندم، يتمنى أنه زاد، لأن الجنة درجات ومنزلتك على حسب أعمالك، رقيك في درجات الجنة على حسب عملك، وهو برحمة الله ليس العمل ثمن لكنه سبب، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام اعملوا سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدا عمله جنة، يعني دخول الجنة برحمة الله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن إذا قدم على الله وقد اجتهد وعمل أعمالا صالحة ووجد ما أعد الله له من الثواب يندم، يتمنى أنه زاد من أجل أن يرقى زيادة في درج الجنة. وإن كان مسيئا مفرط مقصر يندم على تفريطه وتقصيره وإهماله وضائع وقته، لأن حياتك يا ابن آدم محدودة وعمرك رأس مالك، فالسعيد من اغتنم أيامه بطاعة الله ولم يغفل عن ذكر الله، فإن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن أمور لا تزول لا تتعدى قدمه موقفه أمام الله حتى يسأل عنها، فعلى كل منا أن يعد جوابه لهذه الأسئلة، والذي يسألك ما يخفى عليه خافية، ما ينفع البهرج ولا اللف والدوران. لو حاول الإنسان أن يخفي شيء نطقت جوارحه وشهدت عليه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أعد جوابا لهذه الأسئلة، فإنك مسؤول ولا محالة. فإذا خير وقت تتقرب به إلى الله هو قيام الليل. إذا أديت الفرائض والرواتب في النهار 12 ركعة فعليك بقيام الليل. اجعل لنفسك منه نصيب، لعل الله عز وجل أن يرفع به درجاتك وينفعك به في حياتك، لأن هذا العمل هو أنفس عمل يتقرب به العبد إلى الله، هو الذي يدل على رغبتك فيما عند الله وعلى ما يرضي الله وما يحب. كون الإنسان يقوم ويترك فراشه ويترك النوم ويترك أهله فيتوضأ ويصف قدميه مستقبل القبلة قائما بين يدي ربه يناجيه كأنك تكلم ربك وأنت تتلو كتاب وتتأمل ما في الآيات من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجنة والنار كأنك تشاهدها. أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. فقيام الليل لا يحافظ عليه إلا مؤمن تقي، ولا يهمله ويترك إلا محروم شقي، لأن الإنسان لم يخلق من أجل النوم أو من أجل أن يعمر الدنيا، فالدنيا مهما عمرتها وجمعتها يوم من الأيام ستتركها، وربما تركتك قبل أن تتركها، لكن اعمر الآخرة التي أنت مرتحل إليها، فإن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فلا يشغلك ما خلق لك عما خلقت له. أن خلقت للعبادة، وما في الدنيا خلق لك، والذي خلق لك سيأتيك منه نصيبك المقدر، وغيره لن تحصل عليه. إذن فاجعل لنفسك ساعة قليلة أو كثيرة من الليل تخلو فيها بربك، تشكو إليه وتدعوه وتتضرع بين يديه أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا كان ساجد وفي جوف الليل فهذه أفضل الساعات وأقرب ما يكون العبد من ربه. تدعوه، تستغفره، تتضرع إليه، تنكسر بين يديه، فهو غني ملي كريم رحمن رحيم. إذا رفع العبد يديه إلى الله يدعوه من ليل أو نهار فإن الله من كرمه عز وجل ورحمته أنه يستحي أن يرد يديه صفرا، يعني لم يعطيه شيء. فإذا كان كذلك فتحرى أو أفضل الأوقات التي يحب ربك أن يراك قائما بين يديه، وتلك آخر ساعة في الليل، اجعل لنفسك منها نصيب. لا تكن كالبهيمة ما يهمك إلا أن تأكل وتشرب وتنام وتنكح ثم تموت ميتة الحيوان. أنت مخلوق لعبادة الله، ما خلقت للنوم ولا لجمع الدنيا، فاجعل لنفسك نصيبا. فإن سلفنا الصالح كانوا يفرحون إذا جنهم الليل، لأنهم يقفون بين يدي الله يتلون كتاب ربهم ويتضرعون ويبكون، وكان لا يحزنهم إلا طلوع الفجر. كانوا يفرحون إذا جنهم الليل ولا يحزنهم إلا طلوع الفجر، وكانوا يقولون إن كان الملوك وأهل الدنيا في نعيم كما نحن الآن فهم في خير. لأنه حينما يقوم الإنسان قياما خالصا لله خاشعا بين يديه يجد لذة وطمأنينة وراحة ما يجدها أحد. ولا شك أن الإنسان أول ما يبدأ في قيام الليل سيجد صعوبة من تغلب النوم ومن كيد الشيطان يحاول أن يحرمك، ولكن تغلب عليه بالاستعانة بالله والعزيمة الصادقة، وتعاونوا على البر والتقوى أنت وأهلك، تعاونوا. فإن إحدى الصالحات لما أيقظت زوجها قالت له قم قم سيدي فإن قوافل الصالحين قد سبقتنا. قوافل الصالحين يعني المسافرون، المسافرون لمن؟ لله، المسافرون للدار الآخرة، مسابقون في الخيرات. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. الدلجة معناها المسير في الليل، والمقصود قيام الليل. ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقد أثنى الله عز وجل في آيات كثيرة على القائمين في الليل والمستغفرين بالأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كان لا يدع قيام الليل عليه الصلاة والسلام لا حضر ولا سفر. لو كان مسافر وسائر في الليل على بعيره يصلي ما يترك قيام الليل والوتر لا حضر ولا سفر. النوافل الرواتب ربما يتركها في السفر لأنه يقصر الصلاة، لكن قيام الليل وسنة الفجر ما يتركها لا حضرا ولا سفر. ولذا أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان يقوم من الليل فإذا قرب الصبح، بل إذا أذن الصبح أذن الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على يمينه حتى يناديه المؤذن للصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام كما سمعتم يصلي أربع، يعني تسليمتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني أنه كان يطمئن فيها ويطيل الركوع والسجود والقيام لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع مثلها أيضا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث يعني الوتر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. سلفنا الصالح كانوا يتنافسون، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لحفصة أخت عبد الله بنت عمر، يقول لها إن أخاك رجل صالح فلو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل حتى تلقي ربه. والحذر من أن يقوم الإنسان ثم يترك فيكون محروم ويختم له بالإهمال والتقصير. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. إذن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم إلى يومنا هذا ولله الحمد الخير موجود في الأمة، لكن لا شك أن القرون الأولى كانوا من السابقين والمسابقين. فإذا علمنا ذلك وقد سمعنا الآيات والأحاديث وقرأناها فلا ينبغي الإنسان أن تطرق هذه النصوص سمعه وتمر على قلبه ثم لا يطبقها فيكون محروما، لأن الإنسان المؤمن إذا سمع الموعظة أمر أو نهي ترغيب أو ترهيب يجب أن يعد نفسه هو المقصود في هذا الأمر، لا يمر عليه كأنه ما سمع شيء أو كأن المقصود غيره. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والمؤمن يقول سمعنا وأطعنا. إذن قيام الليل هو أفضل العبادات التطوعية، يعني أفضل النوافل قيام الليل من حيث كثرة الثواب والحصول على مرضاته، وأيضا لما يترتب عليه من ثمرات حتى في الدنيا من صحة في البدن وقوة ونور في الوجه وسعة في الرزق. المؤمن هو الذي إذا سمع ربه يدعوه إلى فعل الخير يسارع ويبادر، وحينما يسمع نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك يأمر أو ينهى أو سمع عنه فعل من فعل الطاعات يجب عليه أن يحرص على الاقتداء. ومهما طال عمر الإنسان فسينتهي، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، اغتنم القوة قبل الضعف، لأن الإنسان إذا كبر وضعف لو أحب يعمل عجز، لكن ما دمت تستطيع قدم لنفسك، فلا بد يوم من الأيام أن تنظر إلى الدنيا بعين الوداع، ثم لا تتذكر إلا ما قدمت، فماذا قدمت لأنك قادم عليه. الملائكة إذا مات ابن آدم قالت الملائكة ماذا قدم، لأنهم يحبون لك الخير. وقال بنو آدم ماذا أخر، بنو آدم ما يهمهم إلا الشيء الذي يجدونه بعدك من مال يتوارثونه. إذن نرجع ونقول قيام الليل يجب أن المسلم يكون له نصيب. عالج نفسك ولا تمر عليك النصوص كأنك لم تسمع شيء، فإنك مسؤول، ستسأل عن علمك ماذا عملت به. علمك بقدر ما تعلمت وبقدر ما سمعت من أمر أو نهي، بيان حلال أو حرام، ترغيب وترهيب، سمعت نصوص آيات وأحاديث، هذا هو العلم. كل بقدر ما حصل ستسأل عنه، هل عملت به، هل امتثلت ما فيه. لا يكون حجة عليك كأنك لم تسمع وكأن أحدا لم يقل. جاهد نفسك، فإن الإنسان له ثلاثة أعداء، إن غلبهم نجا وأفلح، وإن غلبوه شقي وهلك، نفسه وهواه وشيطانه. إذا نال ابن آدم عقد الشيطان على قافية رأسه ثلاث عقد، يقول عند كل عقدة أرقد عليك ليل طويل، يريد أن يغفله عن طاعة الله، لكنه إذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا موفقا لكل خير، وإلا وعياذ بالله يصبح كسلان محروم. إذا جاء الإنسان يريد أن ينام حضره ملك وشيطان، الملك يقول اختم بخير، تلاوة الآيات آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص والفاتحة، اختم بخير، سبح وهلل حتى يغلبك النوم. والشيطان يقول اختم بشر، حط عندك موسيقى هادئة يقولون حتى تنام. يا ويلك إن وضعت موسيقى ثم نمت ربما تكون الخاتمة. وكم من إنسان نام ولم يستيقظ، والأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. يعني الركعتين خفيفتين هذه فائدتها أنها أولا تدرب الجسم وتمرنه وتقطع عنها التفكير والوساوس والأشياء الخواطر النفسية، ثم تعطيه استعدادا للقيام الطويل والمناجاة في الركوع والسجود، يمرن نفسه أول شيء بالركعتين الخفيفتين، ثم يبدأ بقيام الليل حسب ما قام وحسب ما عنده من الوقت حتى يؤذن الفجر، وقبل الأذان اختم ذلك بالوتر. ومن نام عن ورده في الليل غلب فليقضه في النهار، لكنك تقضي في النهار شفعا. إذا كنت تصلي خمسا صلي في النهار ستا، وإن كنت تصلي ثلاث فصلي أربع، صلي سبع صلي ثمان، لأن النهار ليس فيه وتر. وإذا نام الإنسان وهو عاقد العزم على أن يقوم وبذل الأسباب من وضع منبه وتوصية أهله أينا استيقظ يوقظ الآخر، واجتهدوا يعلم الله منهم الصدق، فإن قاموا وفعلوا فالحمد لله، لكن لو غلبوا وكان الله قد علم منهم العزم والصدق والتصميم فإنه يكتب لهم قيام ليلة، ما نووه وعزموا عليه يكتب لهم ما يضيع، فإن قضوه في النهار فذلك خير وأفضل. نسأل الله التوفيق والقبول، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة الليل في المسجد النبوي أم في البيت؟ كل النوافل في البيت أفضل على الإطلاق، كل النوافل ليلا أو نهار في النهار في البيت أفضل، لكن إذا خشيت أنك لو ذهبت للبيت تنسى أو يحصل لك مانع أو انشغال أو نحو ذلك فصلها في المسجد حتى تضمن عدم ضيائها، وأما مع القدرة فإن في البيت أفضل. يقول السائل: ما الفائدة من السؤال طالما أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية ولا يظلم أحدا؟ الله عز وجل شرع لعباده أن يسألوه ويعبدوه حتى يعطيهم ويجيبهم، فمن العبد السؤال والتضرع والدعاء والعمل والجد والاجتهاد، ومن الله الإجابة والقبول. يقول السؤال هل حتى أن الإنسان يكون التمييز بين العباد على حسب أعمالهم وجدهم واجتهادهم. الناس ليسوا على وتيرة واحدة، ليسوا على درجة واحدة، من المقصر ومن المتوسط ومن المجتهد، والله عز وجل ما أخفى عليه خافي، ولكن لابد أن الإنسان يبذل حتى يجازى على عمله. ما خلق الله العبد عبث، إذا اجتهدت بعبادته وطاعته فإن الله عز وجل يجازيك، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بسبب ما قدمتم في الأيام الماضية في الدنيا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. نعم. يقول السائل هل يزكي من كان دخله من مصدر غير مشروع؟ أصلا لماذا يرضى لنفسه أن يكسب مالا غير مشروع وهو يعرف أنه حرام وأن الحرام هو زاد صاحبه إلى النار، وأنه لا يستجاب له دعوة ولا يرفع له عمل إلى السماء ولا يقبل منه أي عمل، لا صدقة ولا صيام تسحر وأفطر على حرام، ولا يستجاب له دعوة ما دام يأكل أو يشرب أو يلبس أو يركب حرام، لماذا يفعل هذا وهو يعرف أن ذلك لا يحل له؟ كيف يرضى بمكسب حرام حتى يسأل عن الزكاة؟ تعرف أنه حرام تجنبه، ومن استغنى بالله أغناه الله، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. الربا أو غيره من المحرمات عليك أن تتجنبه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لو حججت من هذا المال ما قبل منك، أو اعتمرت تصدقت ما يقبل منك، تصحرت أو أفطرت ما قبل منك، دعوت الله لا يستجاب لك، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ حتى يكون سبب في عقوق أولادك لك تغذيهم في الحرام، فاتق الله في نفسك. وكيف تسأل هذا السؤال وأنت تعرف من نفسك أنك تكتسب حراما؟ إلى متى؟ اتق الله في نفسك وأطم مطعمك تجاب دعوتك. نعم. قال السائل الأذكار التي وردت بعد الأذان مثل قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وقول الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة، قل هل يجمع بينها أم يقال هذا مرة وهذا مرة؟ كل ما ورد في وقت من الأوقات إذا استطعت أن تأتي به فتأتي به، ما دام له ثابت ثابت عندك هذا الشيء. وأما لو أنك ما استطعت أن تجمع بينها، مرة تقول هذا ومرة تقول هذا، يعني مثل التسبيحات بعد الصلاة ورد أنها 33 وورد في بعض النصوص أنها 25، ومثلا ورد أنه يستحب أنك تقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافر قل هو الله أحد في سنة الصبح، والآيتين في آية في سورة البقرة وآل عمران قولوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب، فمثل هذا مرة تقرأ بهذا ومرة تقول هذا، هذا ما يمكن تجمع بينها في آن واحد. فإذا كان فيها تنوع وفرق، فأنت يوم تعمل بهذا ويوم تعمل بهذا حتى تعمل بالسنة كلها ولا تهمل منها شيء. يقول السائل: قول الله عز وجل كل وعد الله الحسنى، يقول هل هذا بشرى لجميع الصحابة بالجنة؟ الصحابة نعم كلهم إن شاء الله نحسن الظن بهم ونرجو لهم أنهم من أهل الجنة كلهم، لا نقنط أحدا منهم، ولأن الله عز وجل ترضى عنهم، ولا نخصص أحدا بعينه إلا من جاء ذكره مخصصا، لكن كلهم نحسن الظن بهم ونرجو لهم الحسنى رضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول السائل: إذا حج الشخص ولم يجد الهدي وراد الصيام، فهل يلزم أن تكون العشرة متفرقة أم تتابع؟ أما ثلاثة أيام فهي في الحج، السادس والسابع والثامن أو السابع والثامن والتاسع، وأما سبعة إذا رجعت إلى أهلك ولا يلزم تكون متتابعة، لكن تعلم أنه تمام حجك مرتب عليها فلا تهملها، إذا رجعت تجعلها أكبر همك حتى تؤديها. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة؟ هذا من البدع وليس من السنة، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالدعاء بعد الفريضة، لكن الدعاء بعد الفريضة إن شاء الله مستجاب لأنه من الأوقات المعدودة في قبول الدعاء، لكن تدعو ربك بما تحب بعد أن تسبح وتهلل قبل أن ولا ترفع يديك قبل أن تقوم للنافلة أو تخرج. يقول السائل: ما صحة هذه المقولة أن الرزق رزقان، رزق يسعى إليك ورزق تسعى إليه؟ على كل حال الرزق المكتوب المقدر لك في اللوح المحفوظ سيأتيك، إن ترتب سببه على أن تسعى إليه عد في بذل الأسباب، أو يسعى إليك بقوة إيمانك وتوكلك على الله، وربما ساق الله لك رزقا بغير حساب، فالله يرزق من يشاء بغير حساب، كما كان يحصل لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، تأتيها الملائكة تأتي به لها فاكهة الصيف يراها عندها في الشتاء، وفاكهة الشتاء يراها عندها في الصيف. فعلى كل حال المكتوب لك سيأتيك، لكن نحن مأمورين بالسبب، بفعل السبب المباح والتضرع إلى الله، وما قدر لك سيكون سواء سعيت له أو رزقك الله بدون سعي، لكنك متضرع إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.